الرضا هنا بجميع معاني الكلمة، يرضى بكل شيء، في نفس راضية وفي نفس لا يمكن أن ترضى إلا بالتراب، وفي نفس لا ترضى إلا بالموت، وفي نفس ترضى بأقل الأشياء. قال تعالى: واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. نعم نعم، يجعلك الله تبارك وتعالى تعيش راضيا. نعم، يرضى بكل شيء. وهل في نعمة أفضل من دي؟ معاه أموال وعنده صحة وأولاد وغيره وغيره وعايش صاخر وما يشوفش راحة أبدا. وإذا كان شخص كما يقول: إن في الجن إن في الدنيا جنة من لم يدخلها. شوف كان شيخ سنة مالي كان ابن القيم يقول: كنا إذا وقع بنا الهم والغم والكرب أتينا شيخ الإسلام في السجن. اللي مطلوب برا تعبان، يقوم يلم الجماعة اللي معاه المغمومين والتعبانين من هم الدنيا، يروح يقعدوا في السجن مع شيخ سنة مالي ربع ساعة، يطلعوا من هناك خلاص صدورهم انشرحتهم. واللي محبوس سبحان الله. الثاني: القيام سبب للفهم عن الله تعالى والتوفيق وحفظ القرآن. سبب للفهم عن الله تعالى والتوفيق وحفظ القرآن، لقوله: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. وفي مسلم قال: يقوم به من الليل. اللي عايز يستنبط استنباطات جميله من القران ويطلع منه احكام، وعايز القران ما يصيرش منه، يقوم به الليل. الفائده الثالثه: قيام الليل يطرد الغفله عن العبد. وفوائد فائده حوالي 50 فائده يذكرها ابن القيم وغيره، لكن تتركوا انا اهمها. يعني عند ابي داود من حديث ابي هريره واسناده صحيح: من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين. من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين، يعني ممكن تقول الفاتحه والاخلاص. ومن قام بمائة ايه كتب من القانتين. ومن قام بالف ايه كتب من المقنطرين. القنطار 1100 أوقية. القنطار 1200 أوقية، 1100 أوقية. والأوقية خير مما بين السماء والأرض. والأوقية خير مما بين السماء والأرض. 1200، 1100 أوقية. الأوقية الواحدة، ومع انه شغل قنطار واحد. والأوقية خير مما بين السماء والارض. الرابع: قيام الليل يبعث على انشراح الصدر وطيب النفس. لا مش والله ما اعرفش، والله شوف لو جيت على الشاب كان ما اعرفش. لكن الأوقية من الفضة 40 كما جاء في حديث عائشة في الصحيح. الرابع: قيام الليل يبعث على انشراح الصدر وطيب النفس. في الصحيحين: فإن صلى انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها وأصبح نشيطا طيب النفس. نعم. الخامس: قيام الليل يلبس الوجه نورا، لقوله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. قال ابن عباس: من قيام الليل. قال ابن عباس: من قيام الليل. شوف. وقال سعيد بن المسيب، شوف كلام يصور لك الواقع اللي انت عايشه. وقال سعيد بن مسيب: إن الرجل ليصلي بالليل، إن الرجل ليصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم، زر النور يحبه عليه كل مسلم، فيراه من لم يره قط، أو مرة يشوفه أول مرة، فيراه من لم يره قط فيقول: إني أحب هذا الرجل. ليش سبك أول مرة يشوفه فيراه من لم يره قط؟ شو قلت له خالة وساعة ما شافه قال: إني أحب هذا الرجل. الخامس: قيام الليل من موجبات الرحمة، أو السادس: من قيام الليل من موجبات الرحمة، لقوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ويرجو رحمة ربه، ها؟ ويرجو رحمة ربه، يعني له رحمة ربه. فكل عسى في القرآن متحققة إلا عسى ربه إن طلقكم، مش كده؟ وعند أبي داود رحم الله رجلا قام من الليل، رحم الله، ها؟ صيغة الخبر، رحم الله رجلا قام من الليل وأيقظ امرأته فصلى، فإن أبت امتنعت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلى وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. السابع: قيام الليل سبب في ضحك الله تعالى للمتهج، سبب في ضحك الله تعالى المتهج. حمك الله. عند أحمد وغيره وهو صحيح: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. يستبشرون يعني ايه؟ لا، يلقي بهم البشرى بين الناس. حديث طويل لكن الشاهد منه: والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن، والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن، فيقوم من الليل فيظهر شهوته ويذكرني ولو شاء لرقى، ولو شاء لرقى. طيب، هل في الحديث ما يدل على ان اجر الضحك؟ الحديث فيه اجر الضحك، ها؟ يعني يضحك اليه، لكن هل يلزم انه اذا ضحك اليه في حيث انهم لا يعذبوه؟ هل في الحديث ما فيش مشكله؟ عند احمد وابي يعلى باسناد صحيح: اذا ضحك الله من العبد فلا حساب عليه، فلا بد من ضم هذا الحديث الاخر. عند احمد وابي يعلى: اذا ضحك الله من العبد فلا حساب عليه. الثامن: قيام الليل يهون من طول القيام في عرصات القيام. من طول القيام في عرصات القيام. قال ابن عباس: من أحب أن يهون الله عليه طول الوقوف يوم القيامة فليره الله في ظلمة الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. فليره الله في ظلمة الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. الأخير قيام الليل نجاة من النار. خلي بالكم بقى يا جماعة، حديث الفضيلة في قيام الليل بقى والغرف المبنية فوقها غرف وتتلألأ لقيام الليل ده فيه فضائل كتيرة جدا جدا. في حديث ابن عمر في الصحيحين فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، لما خذوا الملكين وجاءوا بي على شفير جهنم فإذا هي بئر مطوية ونظر إليها، فهو ما جابوه عليها كده قال إيه؟ أعوذ بالله من النار. فقال لي لا ترع، ما تخافش، لا ترع، لا تخف. فقصصتها على حفصة فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال القصري في المفهى حصل لعبد الله من ذلك تنبيه، حصل لعبد الله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل مما يتقى به من النار والدنو منها. والله كلام جيد. فلذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك. حصل عبد الله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل مما يتقى به من النار، لأنه قال إيه؟ أعوذ بالله من النار والدنو منها. ولما دنا منها قال له، قال له لا ترع، ما تخافش. كلام جميل. طيب شو تعرفه؟ قيام الليل يكون له بالصلاة فقط. ها؟ يكون له بالصلاة. اي نعم. نعم. لابد. لو جاء تقرأ القرآن يزول، ما فيش إشكال. لكن هل قراءة الصلاة خارج قراءة القرآن داخل الصلاة ولا خارج الصلاة أفضل؟ ها؟ داخل الصلاة أفضل وأجرها مضاعف. وإن لم يكن هناك حديث وإن لم يكن هناك يدل على ذلك، لكن القراءة هنا تشرف بالصلاة. ها؟ ها؟ إيه نعم يا شيخ. ونعم صلى الله عليه مرة بأبي بكر وعمر و ذاك رجل كان فلان كان يقوم الليل ثم تركه، صحيح ذا ذنب مش كده؟ طيب وحديث ابن مسعود ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه قيام الليل ولا الفجر؟ لا يا لا قيام الليل وليس الفجر. بدليل ابن مسعود قال عند سعيد بن منصور وإن صاحبكم بال الشيطان في أذنيه ليلا، يعني لم يقم الليل ليلا واحدا. نعم قيام الليل يا جماعة لا يعدلها عنه في الفضل، لا يعدل عنه. وش ما نحكش عليه، تقول يعني ايه خمس دقائق دي قيام ليل؟ لا الشيطان ما نحكش عليه. عشر ايات الفاتحه وقل والله واحد، وتر تصلح وتر ولا تصبر وتر، والسنه فيها قل والله واحد مش كده برضه؟ طيب وتر وتحسب لك قيام ليل وقراءه عشر آيات وكتبت عند الله تبارك وتعالى لم تكتب عند الله من الغافلين. بيعمل لي موضوع عظيمة جدا، يعني لو جعلنا نجمعها نخرج فيها بمجلدات. ف يعني حاول الأخ طالب العلم أنه لا يكون كالأرض الأجادب التي أمسكت الماء للناس فسقوا وزرعوا ولم ينتفع هو. لا، لابد أن ينتفع هو قبل أن ينفع غيره. يسهر في طلب العلم، يعني مسألة بقى تحتاج أنه يتوسط، لا يحرم نفسه لا من قيام الليل. أيوة نعم، يسهر يذاكر ويراجع ويصنف ويستخد ذلك ويصلي. أيضا يكتب قيام الليل لو صار في طلب العلم؟ لا لا، ليس قيام الليل، لكن من ناحية المفاضلة إن كان الأمر مسألة رد على بدعة أو غيره أو نفع المسلم، مفيش خلاف إن العلم أفضل، لكن لا بد له من عمل، لا بد له من عمل. أنا أقول لك كلمة، سبحان الله ما وجدتهاش في تراجم العلماء، لن تجد صاحب كرامة ظاهرة إلا العباد. تستطيع أنك تأتي بعالم له كرامة؟ اقرأ في تراجم العلماء كده، مش ده حط من منزلتهم، لا ليس من حط، لا، لكن تجد العباد بتوع قيام الليل وغيرهم لهم كرامات ظاهرة جدا، كان لهم كرامات ظاهرة. فقيام الليل يجعل صاحبه صاحب كرامة، ولذلك كل من تقرأ له في تراجم السلف يقال فيه ايه؟ وكان صاحب عبادة. المقصود بها قيام الليل، لأن قيام الليل عند السلف كان شيء أساسي تجده في كل ترجمة، أساسي، لكن لما ضعفت الهمم وأصبح الإنسان لا. خلي بالك، لا يعطيك الله تبارك وتعالى العلم إلا بالعمل، إن أردت العلم فعليك بالعمل. كل ما تعمل كل ربنا ما يفتح عليك، كل ما تعمل ربنا يفتح عليك، لكن لو كانت مسألة تحصيل وعلمه وقراءة وحفظه وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره، في النهاية تجد نفسك أفلس الناس. لا ينبغي لمسلم على الإطلاق أن يفلس نفسه كل ليلة من قيام الليل، لا. إن شاء الله يروح دلوقتي يصلي ركعتين وركعة الوتر وإلى خلاص ينطبق عليه ما قام الليل. لا ما عفونا بكرة يا جماعة، معلش عفونا بكرة عشان بكرة مش فاضي، عفونا بكرة ونتداول من المجلس.